يبيجي له مثال وإنها لكبيرة. نعم يبيجي مثال. نعم قام وقعد زيد. طيب ما مع إعراب زيد كيف نعلمه؟ فاعل. فاعل لأي فعل؟ فاعل لأي فعل ثاني. ها نعم أيوة نعم. ما الذي قام؟ طيب وما الذي قعد؟ هو زيد. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. إذن تقول نحن بما عندنا راضون. نعم وأنت بما عندك راض فيكون للفعل الثاني والأول يقدر له فاعل. إذا جئنا بالحال الحال إذا كان عندنا أكثر من حال. نعم رأيت زيدا راكبا ضاحكا أو لقيت زيدا راكبا ضاحكا. الحال لمن؟ كل الحالين لزيد. طيب خلينا نجيب شيء ما يحتمل. لقيت زيدا مصعدا منحدرا. ها تجي جت واحد راجع واحد نحول. نعم الحالة الأولى للفاعل والثاني العكس. أول الحالين لثاني الاسمين وثاني الحالين لأول الاسمين. لقيت زيدا صاعدا مصعدا منحدرا. مصعدا لزيد. أيوه منحدرا أنت. لا أنت لقيت. إيه أنت تلم حول. نعم إذا الشيخ التنازع ما يؤثر في الإعراب. قلت قام وقعد زيد. زيد فاعل قعد. طيب ما في تأثير في الإعراب يعني ما في تأثير التنازع ما أثر في إعراب. لا ما يأثر. ليش يأثر؟ والانشغال شيء وش اسمه الاشتغال. إيه الاشتغال وش فيه؟ هل يؤثر في الإعراب؟ شلون يأثر؟ يقلب الفاعل مفعول ولا العكس؟ لا يعني نقول منصوب. ما معنى قولنا منصوب على الاشتغال؟ يعني منصوب بفعل مقدر يفسره المذكور. فسره المذكور الذي بعد. اي نعم لكن لا بد من تقدير. ما نقول انه منصوب برهبون الثانية. لا يعني هذا معنى كلمة الشراء. نعم نعم يقول لا بد من التقدير. اذا انشقت السماء انشقت لان اذا لا تلي الا الافعال. نعم نعم اقرا. نعم من الثواب. من الثواب ويحتمل الثواب المعد لهم او الموعود به في كتبهم او الموعود به على لسان نبينا وانه لهم اجران. ان لهم اجرين. نعم وامنوا بما انزلت من القران مصدقا لما معكم من التوراه بموافقته له في التوحيد والنبوه ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب لأن خلفكم تبع لكم فإثمهم عليكم ولا تشتروا تستبدلوا بآيات التي في كتابكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا عرضا يسيرا من الدنيا أو عوضا. المعنى ما يختلف. المعنى لا يختلف. نعم